أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. أعوذ بالله. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. إلهنا الله يخبر تعالى عن حالة من حالات الأشقياء الكفرة في يوم القيامة وأنهم يبرزون في مواقف القيامة ويوقفون كما قال تعالى ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض برزوا لله ووقفوا عند الله لا إله إلا الله فصاروا يتحاورون الضعفاء يعاتبون المستكبرين والمستكبرون يتبرؤون وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا الأتباع والمتبوعين إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ هل ستكونون يعني ستعملون على نجاتنا أو هل سيكون العذاب قاصرا عليكم؟ قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا. في الآية الأخرى الحوار أطول فهم يتلاومون ويتلاعنون ويتبرأ المتبوعون من التابعين وهذا التحاج أيضا يكون في النار وإذ يتحاجون في النار كذلك فيقول الضعفاء الذين استكبروا ولو ترى يقول تعالى وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء الذين استكبروا الآيات من سورة المؤمن لا إله إلا الله ثم يخبر سبحانه وتعالى عن تبرؤ الشيطان من أتباعه كلهم من المستكبرين والمستضعفين وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم الشيطان في هذه الحياة يعد أتباعه ويمنيهم الأماني وأنهم سينجون وأن لهم الحسنى ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان لم يكن للشيطان على أتباعه سلطان بحيث يقصرهم على مراده، لكنهم استجابوا لدعوته. وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتموني فلا تلوموني، لوموا أنفسكم. وهذا فيه زيادة حسرة والعياذ بالله، يزدادون حسرة. فهذا التبرع من الشيطان يزدادون به حسرة، لا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخ، لا أنا مخلصكم ومنجيكم من عذاب الله ولا أنتم كذلك، فلا أحد يغني عن أحد، لا الشيطان يغني عن أتباعه ولا أتباع يغنون عنه ولا المستكبرون يغنون عن التابعين ولا العكس كذا. ثم يتبرأ ويقول إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. انتهى الحديث عن الأشقياء. ثم يقول تعالى وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. فهذا منتهى المؤمنين، أن يسكنهم الله جنات النعيم خالدين فيها. وبهذا تتم النعمة العظمى الخلود. وفي هذه الآيات غاية الترهيب والترغيب، ترهيب من سلوك مسالك الكافرين وطاعة ومن طاعة المضلين شياطين الإنس. فالمستكبرون هم المضلون، الشياطين أتباع الشيطان الكبير، الشيطان إبليس الكبير هم أتباعه، وهو يتبرأ منهم وهم يتبرؤون من أتباعه. نعم يا محمد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد، يخبر تعالى عن أعمال الكفار التي عملوها، إما أن المراد بها الأعمال التي عملوها لله بأنها في ذهابها وبطلانها واضمحلالها كاضمحلال الرماد الذي هو أدق الأشياء وأخفها إذا اشتدت به الريح في يوم عاصف شديد الهبوب، فإنه لا يبقي منه شيئا ولا يقدر منه على شيء يذهب ويضمحل. فكذلك أعمال الكفار لا يقدرون مما كسبوا على شيء ولا على مثقال ذرة منه، لأنه مبني على الكفر والتكذيب، ذلك هو الضلال البعيد حيث بطل سعيهم واضمحل عملهم. وإما أن المراد بذلك أعمال الكفار التي عملوها ليكيدوا بها الحق، فإنهم يسعون ويكدحون في ذلك ومكرهم عائد إليهم، ولن يضر الله ورسوله وجنده وما معهم من الحق شيئا. قال الله تعالى: ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق. الآيات ينبه تعالى بأنه خلق السماوات والأرض بالحق، أي ليعبده الخلق ويعرفوه ويأمرهم وينهاهم، وليستدلوا بهما وما فيهما على ما له من صفات الكمال، وليعلموا أن الذي خلق السماوات والأرض على عظمهما وسعتهما قادر على أن يعيدهم خلقا جديدا ليجازيهم بإحسانهم وإساءتهم، وأن قدرته ومشيئته لا تقصر عن ذلك. ولهذا قال: إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. يحتمل أن المعنى إن يشاء يذهبكم ويأتي بقوم غيركم يكونون أطوع لله منكم، ويحتمل أن المراد أنه إن يشاء يفنيكم ثم يعيدهم بالبعث خلقا جديدا. ويدل على هذا الاحتمال ما ذكره بعده من أحوال القيامة، وما ذلك على الله بعزيز. صحيح، هذا أظهر المراد البعث، هذا كثير الشواهد وكثيرة. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على يحيي الموتى، شواهد هذا كثيرة. مسألة البعث هي المسألة التي يعني كثر ذكرها في القرآن ردا لقول الكافرين، زعم الذين كفروا أن لن يبعث، أقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت. والضمير في قولها ولم يروا يعود إلى الكفار المكذبين بالبعث. نعم. وما ذلك على الله بعزيز، أي بممتنع، بل هو سهل عليه جدا. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، وهو الذي يبدئ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. وبرزوا أي الخلائق لله جميعا حين ينفخ في الصور فيخرجون من الأجداث إلى ربهم فيقفون فيها. فيخرجون من الأجداث إلى ربهم. تمام. فيقفون في أرض مستوية قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، ويبرزون له لا يخفى عليه منهم خافية. إذا برزوا صاروا يتحاجون، وكل يدفع عن نفسه ويدافع ما يقدر عليه، ولكن أن لهم ذلك. فيقول الضعفاء أي التابعون والمقلدون للذين استكبروا وهم المتبوعون الذين هم قادة في الضلال: إنا كنا لكم تبعا، أي في الدنيا أمرتمونا بالضلال وزينتموه لنا فأغويتمونا، فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء، أي ولو مثقال ذرة. قالوا أي المتبوعون والرؤساء: أغويناكم كما غوينا، ولو هدانا الله لهديناكم، فلا يغني أحد أحدا سواء علينا أجزعنا من العذاب أم صبرنا عليه. ما لنا من محيص، أي من ملجأ نلجأ إليه، ولا مهرب لنا من عذاب الله. قال الله تعالى: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق. الآيات أي وقال الشيطان الذي هو سبب لكل شر يقع ووقع في العالم، مخاطبا لأهل النار ومتبرئا منهم. لما قضي الأمر ودخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، إن الله وعدكم وعد الحق على ألسنة رسله فلم تطيعوه، فلو أطعتموه لأدركتم الفوز العظيم، ووعدتكم الخير فأخلفتكم، أي لم يحصل ولن يحصل لكم ما منيتكم به من الأماني الباطلة، وما كان لي عليكم من سلطان أي من حجة على تأييد قولي إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، أي هذا نهاية ما عندي، أني دعوتكم إلى مرادي وزينته لكم فاستجبتم لي اتباعا لأهوائكم وشهواتكم. فإذا كانت الحال بهذه الصورة فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، فأنتم السبب وعليكم المدار في موجبه. يعني أتباع هؤلاء الطغامها أتباع أئمة الكفر، يعني الواقع يعني ما هم يجبرونهم، هم يكرهونهم إكراه، لكنهم يتبعونهم لأطماع وتعصبا لهم لأنهم سادة لهم. فلم يكن لهم سلطان عليهم ولم يكونوا مكرهين لهم، فباء الجميع بالشقاء، نعوذ بالله من الشقاء. نعم، نعوذ بالله من الشقاء. نعم، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، فأنتم السبب وعليكم المدار في موجب العقاب. وعليكم المدار في موجب العقاب. ماذا؟ فأنتم إيش السبب؟ فأنتم السبب. فلا تلوموني أعد. نعم. فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، فأنتم السبب وعليكم المدار في موجب العقاب. ما أن لا إله إلا الله. يعني أنتم السبب، يعني أعمالكم هي سبب عذابكم. نعم. ما أنا بمصرخكم أي بمغيثكم من الشدة التي أنتم بها، وما أنتم بمصرخي، كل له قسط من العذاب. إني كفرت بما أشركتموني من قبل، أي تبرأت من جعلكم لي شريكا مع الله، فلست شريكا لله ولا تجب طاعتي. إن الظالمين لأنفسهم بطاعة الشيطان لهم عذاب أليم خالدين فيه أبدا. إن الظالمين لهم عذاب أليم، احتمل أن تكون الآية مستأنفة، يعني مستقلة عن كلام الشيطان، ما قالوا إني كفرت بما أشركتموني من قبل، ثم قال تعالى إن الظالمين لهم عذاب أليم. الظالمون كلهم مشتركون، كل جنود الشيطان، وكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون، قالوا وهم فيها يختصمون، تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون. الآيات. نعم. وهذا من لطف الله بعباده أن حذرهم من طاعة الشيطان وأخبر بمداخله التي يدخل منها على الإنسان ومقاصده فيه، وأنه يقصد أن يدخله النيران. هنا يبين لنا أنه إذا دخل النار وحزبه أنه يتبرأ منهم هذه البراءة ويكفر بشركهم، ولا ينبئك مثل خبير. وأعلم أن الله ذكر في هذه الآية أنه ليس له سلطان، وقال في آية أخرى إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. فالسلطان الذي نفاه عنه هو سلطان الحجة والدليل، فليس له حجة أصلا على ما يدعو إليه، وإنما نهاية ذلك أن يقيم لهم من الشبه والتزيينات ما به يتجرعون على المعاصي. وأما السلطان الذي أثبته فهو التسلط بالإغراء على المعاصي لأوليائه، يؤزهم إلى المعاصي أزاء، وهم الذين سلطوه على أنفسهم بموالاته والالتحاق بحزبه. ولهذا ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. ولما ذكر عقاب الظالمين ذكر ثواب الطائعين فقال أدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات إقاموا بالدين قولا وعملا واعتقادا جنات تجري من تحتها الأنهار فيها من اللذات والشهوات ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر خالدين فيها بإذن ربهم، أي لا بحولهم وقوتهم بل بحول الله وقوته. تحيتهم فيها سلام، أي يحيي بعضهم بعضا بالسلام والتحية والكلام الطيب. انتهى. الله أكبر. تحيتهم يحيي بعضهم بعضا، وتحيتهم من الملائكة كذلك، تحيتهم فيها سلام، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما. كل الكلام الذي يقولونه أو الكلام الذي يسمعونه كله كلام طيب سالم من العلوم، ليس فيه اسم ولا وليس فيه اللغو الذي لا معنى له. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. نعم إلى هنا.